خيرا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا وسترا يا ربنا وخيرا وتوفيقا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بالساحرين الحاسدين الحاقدين اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أسحارهم يا ربنا وأحسادهم يا ربنا وعقدهم يا ربنا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا فإنهم لا يعجزونك يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أنت بيننا يا ربنا وبين السحرة الظالمين الحاسدين الحاقدين المنتقمين من الأقارب والجيران والأصدقاء والعمال والخدم أنت بيننا وبينهم اللهم اجعل يا ربنا ما عملوه هباء منثورا في على أرواحنا وفي أجسادنا وعلى عقولنا وعلى الحظ والنصيب وعلى الزواج وعلى الزواج وبين الأزواج وما في البيوت يا ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اجعل يا ربنا ما عملوه يا ربنا على الإبر وعلى الخرز وعلى الورق وعلى الخيوط وعلى الحبال وفي الثياب وفي الآثار في الدم وفي الظهر وفي الشعر وداخل البيت وخارجه وداخل المقبرة وداخل القبور ومع الأموات في أحشائهم وفي أكفانهم وفي الأبيار وفي الأودية وفي الشعاب وعلى الأشجار وتحتها وعلى الأشجار وتحتها وعلى سفوح الجبال وتحت الأحجار وبينها وفي البحار وفي الصحاري وفي القفار وعلى الكواكب والنجوم اجعل ما عملوه يا ربنا وصنعوه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اجعل يا ربنا ما عملوه خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتشدد هباء منثورا اجعل يا ربنا ما صنعوه على الروح وعلى العقل وعلى الحظ والنصيب وعلى النفسية هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وما توفيقي إلا بالله وفقنا يا ربنا وفقنا يا ربنا لدراية مكرهم للدراية عن مكرهم يا ربنا وكيدهم يا ربنا وطرقهم يا مولانا وأبوابهم علينا وفينا اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا وما توفيقي إلا بالله وفقني ووفقنا ووفقهم أجمعين يا ربنا لما يصد عنا ويرد عنا سحر الساحرين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين وبغي البغاة المعتدين يا رب العالمين. كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا وابطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها جديدها وقديمها وما يتجدد منها وما يتنقل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا يا ربنا وظهيرا لنا ومعينا يا مولانا. وابطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين علينا من ساحر وحاقد ومن ذي غل في صدره عظيم. رد عمله عليه وصنيعه عليه يا ربنا واجعل عمله علينا هباء منثورا واجعل صنيعه فينا هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وأنت حسبنا يا ربنا وكفى على من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا وكفانا. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم. اللهم اجعله هباء منثورا. اللهم أبطل الحسد الشديد والسحر العظيم والقديم يا ربنا واجعله هباء منثورا. اجعل يا ربنا سحرا على الإبر وعلى الخرز والمسامير والحبال والشعر والورق هباء منثورا. اجعله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا سحرا عظيما هباء منثورا. اجعل يا ربنا حسدا شديدا هباء منثورا. اجعل ما عملوه هباء منثورا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا. اجعل ما عملوه على العقل لأجل الجنون والخبال والهوس والهلوسة هباء منثورا. اجعل ما عملوه على الحظ والنصيب ينكسه ويؤخره ويصرفه هباء منثورا. اجعل ما عملوه على الجسد يمرضه ويوجعه وعلى الخمول والكسل هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه على الضعف والهزال وعلى ما عملوه على الآلام والأوجاع والتعب والنكد والآلام والأحزان وعلى ضيق الصدر وعلى الخوف والهم هباء منثورا. اجعل ما عملوه وما صنعوه هباء منثورا. اجعل ما عملوه لأجل الخوف والهلع والتردد والنسيان والوسوسة والهلوسة هباء منثورا. مثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اجعل ما عملوه على المخ والمخيخ اجعل ما عملوه على المخ والمخيخ وعلى العقل الرزين والفكر السديد وعلى الآلام والأوجاع وعلى الآلام والأوجاع وعلى ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد هباء منثورا هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت حسبنا على من ظلمنا أنت حسبنا على من فعل الأسحار لأجلنا حسدا وحقدا فينا ظلما وانتقاما أنت حسبنا عليه يا ربنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اجعل يا ربنا ما عملوه علينا وفينا وضدنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وفينا لغيرنا وفينا لغيرنا وما أصبحنا به مستودعا للسحر وما فيها لأختها وأخيها وما فيه لأخته وأخيه وما في الوالد للولد وما في الولد للوالد هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يا ربنا اجعل ما عملوه هباء منثورا بين الأزواج بين أفراد العائلة هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اجعل ما عملوا يا ربنا هباء منثورا اجعل ما عملوه على قلب مؤمن ومؤمنا وصدره وصدرها وبطنه وبطنها وفرجه وفرجها هباء منثورا اجعل ما عمله ساحر وساحرة هباء منثورا يا ربنا اجعل ما عمله ساحر وساحرة في مؤمن ومؤمنة هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما له من قوة ولا ناصر. أجئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأنت حسبنا يا ربنا على من سحر وعلى من حسد وعلى من حسد وعلى ذي نفس وعلى ذي نفس خبيثة وعلى ذي عين لامة وعلى ذي عين حارة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم ابطل ما عملوه يا ربنا اجعل ما عملوه هباء منثورا بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين الأزواج بين الأصدقاء بين الأحباب بين الأحباب بين الراقي والمرقي بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي. اجعل ما عملوه يا ربنا هباء منثورا على العقل على العقل على السمع على السمع يا ربنا وعلى خوف شديدة وعلى رهبة ورعبة وعلى قوة قوة قوة فولاذية ضدي وضد ضدي وضد رقيتي يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما عملوه واجعل ما عملوه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه يا ربنا يا ربنا يا ربنا وما يجددونه يا ربنا وما يجددونه من الأسحار وما يجددونه من الأسحار والأحساد والعيون والأسحار والعيون يا ربنا والعقد يا ربنا والعقد هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا مرشوشا ومنثورا مجرورا ومدفونا مربوطا ومعقودا يا ربنا ومغروزا ومغروسا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا من سحر إفريقيا من سحر آسيا من سحر إفريقيا من سحر آسيا من سحر العرب والعجم هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه اجعل يا ربنا ما عملوه من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه يا ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من السحر الأسود من السحر الأسود من السحر الأسود من السحر الأسود على النكد على النكد على الألم على الألم على التعب على التعب على الطلاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الآلام والأوجاع وعلى عدم الزواج

فجعلناه أبا منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين فجعلناه هباء منثورا السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا اغفره يا ربنا بحولك مأكولا ومشروبا يا ربنا واجعله هباء منثورا اغفره يا ربنا بحولك وقوتك مدفونا ومرشوشا مذكورا ومذرورا مشموما وفي هدية وعطية يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومدفونا يا ربنا وفي حفرة يا ربنا وفي بئر يا ربنا وفي البلد هناك وفي الوالد للوالد وفي الولد للوالد وفي الأخ لأختها وفي الأخت لأخيها وأختها وفي الأخ لأخيه وأخته يا ربنا فجعلناه هباء منثورا اطره يا ربنا على الزواج وتفريقا بين الأزواج فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطره يا ربنا سحرا على التراب وعلى الماء والهواء وعلى النار اللهم اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا عظيم ابطل السحر العظيم القديم القوي الشديد اللهم اطره يا ربنا يتجدد اطره يا ربنا يتنقل مأكولا ومشروبا اطره يا ربنا في الجسد اطره يا ربنا خارج الجسد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا خاصة اطره يا ربنا عامة اطره يا ربنا اطله اصبحت به مستودعا لسحر العائلة اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره اسودا اللهم اطره على حبال اللهم اطره على خيوط اللهم اطره اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا على معادن على معادن على معادن على معادن ادخلوها في الجسد ادخلوها في الجسد ودفنوها حفروا لها ودفنوها حفروا لها ودفنوها ومن آثارهم ومن شعورهم ومن آثارهم ومن شعورهم ومن ثيابهم وملابسهم ومن دمائهم وأظافرهم اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا على اثر اطر سحرا على اثر اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فجعلناه هباء منثورا فجعلناهم غثاء فجعلناه هباء منثورا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فجعلنا عاليها سافلها فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل اللهم اطله يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا تجمد وتخمر وتكون وتكور مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا مثبتا ومحكما يا ربنا مغروزا ومغروسا. اللهم اطله يا ربنا مخيطا. اللهم اطله يا ربنا تكون وتكور. اللهم اطله على ورم. اللهم اطله على ألم. اللهم اطله على تعقيد. اللهم اطله على شر. اللهم اطله على كيد. اللهم اطله يا ربنا على ضر. اللهم اطله يا ربنا على تعطيل عن زواجه. اللهم اطله يا ربنا على الطلاق. اللهم اطله عليه عاشق عليه مارد وساحر. اللهم اطله يا ربنا انتشر واستشرى في الدم. اللهم اطله يا ربنا في الجسد اثر على العقل والادراك اثر على الذهن اثر على القلب والصدر اثر على الفكر. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله على الحزن والكآبة. اللهم اطله على القتل. اللهم اطله يا ربنا على القتل. اللهم اطله بحولك وقوتك يا ربنا. اطله يا ربنا اطله على العقل على العقل على الادراك على الادراك على الذهن على الذهن على الروح والجسد على الروح والجسد على الوالد والوالدة على الوالد والوالدة على الوالدين على الوالدين وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية. اطله يا ربنا بحولك. اطله يا ربنا اطله. اطله يا ربنا على الكواكب والنجوم. اطله يا ربنا سفليا. اطله يا ربنا على الكواكب والنجوم. اطله يا ربنا على القرآن. اطله يا ربنا على القرآن. اطله يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة. اطله يا ربنا اطله. اطله على الآلام والأحزان. اطله على نفسية سيئة على نفسية سيئة. اطله يا ربنا على العقل على العقل يذهبه وينقصه. اطله على الفكر يشوشه. اطله يا ربنا اطله ويخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. اطله يا ربنا على الخيالات. اطله يا ربنا اطله. اطله يا ربنا على الهزال. اطله يا ربنا على الآلام. اطله على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اطله يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم. اطله عليهم وفيهم ومعهم من فوقهم ومن تحتهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم. اطله يا ربنا. اطله يا ربنا كالثوب لاحدهم. اطله يا ربنا كالظلة على احدهم. اطله يا ربنا كظل احدهم. اطله يا ربنا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اطله يا ربنا في دمى. اطله يا ربنا في صورة. اطله يا ربنا في هدية. اطله يا ربنا في عطية. اطله يا ربنا في صورة. اطله يا ربنا في مسروق. اطله يا ربنا في الجوال. اطله يا ربنا على الاسم. اطله يا ربنا على الاسم. اطله يا ربنا على الاسم. اطله يا ربنا على اسمها. اطله يا ربنا على اسم امها. اطله يا ربنا على اسمه واسم امه. اطله يا ربنا على اسم الامهات. اطله يا ربنا حسدا وحقدا. اطله يا ربنا ظلما وانتقاما. اطله يا ربنا. اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. فبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم اطله يا ربنا مأكولا ومشروبا. اطله يا ربنا مشموما. اطله يا ربنا في هدية. في هدية وعطية. اطله يا ربنا. اطله في صورة. في صورة. في صورة. وفي الجوال. وفي الجوال. وفي الجوال. وعلى خط. وعلى خط. وعلى آثر. وعلى شعر. وعلى حذاء. وعلى حذاء. سرقت. سرقت. وعلى جوال. اطله يا ربنا على آثر. اطله يا ربنا على آثر. اطله يا ربنا على آثر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اطله على عرق. على عرق. وعلى دم. وعلى دم. وعلى اظافر. وعلى شعر. وعلى شعر. وعلى غطاء رأسها. وعلى عباءتها. اطله على حذاء. اطله يا ربنا اطله. اطله يا ربنا اطله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم اطله يا ربنا بحولك. اطله يا ربنا بقوتك. اطله يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله. بسم الله. ارقكم من سحر عظيم استشرى في اجسادكم وتوغل في اجسادكم. استشرى في اجسادكم وتوغل في اجسادكم. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم. اطله يا ربنا. اطله يا ربنا في عروقكم. اطله يا ربنا. اطله يا ربنا في دينكم. في دمائهم وعروقهم في عروقهم في عروقهم، ارسله يا ربنا في عظامهم، ارسله يا ربنا بين ضلوعهم، ارسله يا ربنا، ارسله يا ربنا بين ضلوعهم، ارسله يا ربنا، ارسله يا ربنا، ارسله يا ربنا على الاحاسيس والمشاعر، على الاحاسيس والمشاعر، على الاحاسيس والمشاعر، ارسله يا ربنا ابطل، ارسله يا ربنا ابطل. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم ارسله يا ربنا بحولك، اللهم ارسله يا ربنا بقوتك، اللهم ارسله يا ربنا بقدرتك. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر. ارسله يا ربنا على العقل والإدراك والذهن، ارسله على الذاكرة، ارسله على الفكر يشوشه، ارسله يا ربنا على الدين، على الدين ينقصه، على الدين، على الدين، ارسله يا ربنا، ارسله يا ربنا، ارسله يا ربنا على إنكارك، على إنكارك، على إنكار اليوم الآخر، أو على إنكار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ارسله يا ربنا على الدين، على الدين، على الدين، عليه اليهود، عليه اليهود والنصارى والمشركون والمجوس. اللهم ارسله يا ربنا ابطل، ارسله يا ربنا عليه الملحدون، ارسله يا ربنا ابطل. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وان الله، ان الله قادر، ان الله يدافع، ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا. ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اظهر يا ربنا، بين لنا يا ربنا ما خفي عنا، واطله يا ربنا مأكولا ومشروبا، اطله يا ربنا مدفونا مرشوشا ومنثورا، اطله يا ربنا في آثارهم، اطله يا ربنا في ثيابهم، اطله يا ربنا في الشعر، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في كتبهم، اطله يا ربنا في مصاحفهم، ارسله يا ربنا في سجاداتهم، ارسله يا ربنا في سجاداتهم، ارسله يا ربنا، ارسله يا ربنا بينهم وعليهم وفيهم، ارسله يا ربنا ابطله، اللهم ارسله يا ربنا، ارسله يا ربنا من عمل ساحر وساحرة، من عمل ساحر وساحرة، من عمل ساحر وساحرة، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من في قلوبهم غل، غل عظيم وحسد وحقد شديد. الله أكبر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون، قاتلهم الله، أنى يؤفكون، قاتلهم الله، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، ويخزهم وينصركم عليهم، ويخزهم وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولا ينصرن الله من ينصره، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واشف صدورنا ودافع عنا يا ربنا. اللهم كن وليهم ونصيرهم يا ربنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

حصنهم يا ربنا أجمعين وحصننا أجمعين بحصنك الحفي المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.